عن حيز الصحيح، ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الضابط، وفي بعض النسخ الحافظ الضابط المقبول تفرده، استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر، فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. طيب، نبدأ بخلاصة عامة عن ما ذكره الشيخ رحمه الله، ثم نبدأ في الفوائد التفصيلية. الشاذ لغة هو المنفرد، ذكر ابن حجر هنا أن الجوهرية ذكر أنه شاذ يشذ ويشذ بالوجهين إذا انفرد عن الجمهور، فالانفراد هو الشذوذ، وهذا موجود في الأحاديث، من شذ شذ في النار وما إلى ذلك. طيب، هذا من جهة اللغة. نأتي إلى المعنى الاصطلاحي عند المحدثين. ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة تعاريف، التعريف الأول للشافعي، التعريف الثاني للخليلي، التعريف الثالث للحاكم. فالتعريف الأول للشافعي وهو الذي ارتضاه يعني كثير من الناس، وسنبين أن بعض ما بعده لا يخالفه، قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. إذن الشافعي هنا ينفي ويثبت، يقول: إذا انفرد ثقة بما لا يروي غيره هذا لا يسمى شاذ، إنما الشاذ أن يروي حديثا، وأريدك أن تضع خطا ودائرة حول كلمة حديثا، هذه ضع عليها دائرة، حديثا يخالف ما روى الناس. طيب، وحكى الحافظ، إذن هنا يذكر الشافعي أن الشاذ حقيقة الشذوذ متركبة من أمرين: الأول رواية الثقة، الثاني المخالفة، لابد أن يجتمع فيها هذان الوصفان. تمام. يأتينا الآن تعريف أبي يعلى الخليلي. ماذا قال أبو يعلى الخليلي؟ له كتاب عظيم اسمه، كتاب معروف اسمه الإرشاد، هو من الحفاظ الذين يعني ليست وفاته متأخرة، تقدم نوعا ما. قال: نقل نحو هذا عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز، لكنه ذكر تعريفا آخر، فقال: الذي عليه حفاظ الحديث الآن، ولا يذكر رأيه، ينقل لك رأي حفاظ الحديث وأئمة الحديث ونقاد الحديث، أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ. إذن هنا ذكر حقيقة وهي التفرد، التفرد. طيب، قال: يشذ بذلك شيخ، وضع دائرة على كلمة شيخ هذه، ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. حقيقة مبحث الشاذ من المباحث الشائكة التي تحتاج إلى تحقيق، وذلك أنه سبق معنا أن شروط صحة الحديث في الأصل خمسة: ثلاثة وجودية لا بد من وجودها وبها يصح الإسناد، وهي شروط صحة الإسناد، وهو أن يكون الإسناد متصلا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون جميع رواته عدولا. الشرط الثالث أن يكون جميع رواته ضابطين ضبطا، يعني وصل إلى الدرجة التي يصحح حديثهم فيها، حينئذ يسمى هذا الإسناد، إذا وجدت إسنادا جميع رواته عدول ضابطون، ويمكن أن نختصر عبارة عدول ضابطين في عبارة ثقات، ولهذا أكتب عندك هذه المعادلة: ضابط زائد عدل أو عدل زائد ضابط يساوي ثقة. إذا قيل عدل ضابط، هذا يمكن أن نختصر هاتين الكلمتين في كلمة واحدة وهي ثقة، ثقة معناه عدل ضابط. طيب، هذا الثقة إذا استوى الإسناد ثقات، وهو مع ذلك متصل فيما بين هؤلاء الثقات، ليس بينهم أي نوع من أنواع السقط، فهذا الإسناد صحيح. طيب، إذا صح الإسناد الأصل أن يصح الحديث، لكن هذا يحتاج أن ينتفي عنه أمران بعد البحث: العلة والشذوذ. أما العلة فهي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهرة السلامة منه، وقد سبق يعني سيأتي الكلام عن شيء من ذلك إن شاء الله في نوع آتي. طيب، هذا واضح، يعني يكون ظاهر إسناد الصحة، لكن إذا بحثنا وجمعنا المرويات وكذا وجدنا أن واحد يعني الثقة يمكن أن تكتب عندك معادلة، العلة هي أخطاء الثقات، أخطاء الثقات هذه هي العلة. الثقة ليس بمعصوم، قد يخطئ. كيف نعرفه؟ بجمع الطرق والتفرد والقرائن كما سيأتي إن شاء الله. فحينئذ نعرف أن ثقة من الثقات قد أخطأ، وهذا الحديث أنه معل وليس كما ظاهر إسناده، وسيأتي هذا. مثلا يكون حديث في الحقيقة هو أثر موقوف على صحابي فيهم ثقة فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا الإسناد إن كان صحيحا لكن الصواب في هذا الحديث أنه موقوف لا مرفوع. وهذا له أمثلة كثيرة، يهم بعض الثقات فيرفعون كلاما من كلام الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أنه أثر وليس حديث مع أنه ثقة. فأنت إذا نظرت إلى ظاهر الإسناد تظن أنه صحيح، فإذا جمعت الطرق تبين لك أنه خطأ. طيب، الشرط الخامس والأخير وهو الذي يهمنا الآن في درسنا هذا، الشذوذ، انتفاء الشذوذ، يعني لا بد أن لا يشد الحديث. طيب ما هو الشذوذ؟ ما معنى الشذوذ أصلا؟ الشذوذ عرفه كما رأيتم الشافعي أن يروي الثقة مخالفا لجماعة الثقات، مثلا أنه قال ما روى الناس، ما روى الناس حديثا يخالف ما روى الناس. طيب هنا يطرأ سؤال غاية في الأهمية، لو قال قائل يا جماعة أنتم قلتم العلة هذه كيف ندركها؟ قلتم بجمع الطرق. طيب عندما نجمع الطرق ماذا يحصل؟ يتبين لنا خطأ الثقة. طيب كيف يتبين لكم خطأ الثقة؟ بمقارنته برواية الآخرين. يعني هل أنتم تعرفون العلة بأنه خالف الآخرين؟ نقول نعم، من سبل معرفة العلة وقد نصوا على ذلك وسيأتينا كما قال العراقي تدركوا بالخلاف والتفرد. طيب إذا قال قائل هو إذا خالف الثقات هو شذ، فإذا في الحقيقة الشذوذ هو نوع من العلة، لماذا تفردون الشذوذ عن العلة؟ هل لا قلتم في التعريف وأن لا يكون معلولا فقط وتجعلون الشذوذ نوعا من أنواع العلة؟ مدام أنه أصلا أنتم من سبل معرفة العلة أن هذا الثقة خالف الثقات، فلماذا تفردونه بنوع مستقل؟ لا يحتاج إلى نوع مستقل، بل هو صورة من صور المعلول، وبالتالي لا يحتاج أن تفردوه، قولوا فقط أن لا يكون معلولا واعتبروا الشذوذ نوعا من العلة وانتهى الموضوع. فهناك علل تدرك بالخلاف وهي الشذوذ، وهناك علل تدرك بالتفرد وهناك علل تدرك، وبالتالي لا نحتاج أن نفرد. وهذا سؤال في الحقيقة عويص، حتى يعني بعض كبار المشايخ أحيانا قد لا يتيسر لهم الإجابة عليه لأنه يحتاج إلى تأمل. فنحن بما أن أهل الحديث كثير منهم اشترطوا انتفاء الشذوذ أو ردوا بعض الأحاديث بالشذوذ، فهذا يشعر بأن الشاذ نوع مستقل، وخاصة من جمع بينهما كابن الصلاح فقال مثلا يشترط أن لا يكون شاذا ولا معلولا، وهذا يقتضي أن الشذوذ غير علة. الذي يتلخص والله أعلم، وهذه فائدة إن شاء الله نفيسة وهي متصيدة من خلال كلام أهل العلم، أن الشاذ مخالفة الحديث للأحاديث الأخرى. انتبه وانظر إلى كلمة الشافعي التي قلت لك دور عليها قبل قليل، ما هي؟ إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا، ما قال رواية. إذا روى راوي حديثا، حديثا مستقلا تمام، لكن هذا الحديث يخالف جمهور أحاديث السنة في هذا الباب. يعني أنا أضرب لكم مثالا بحديث قال عنه بعض الأئمة المتقدمين إنه حديث شاذ. هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة جعفر لما جاءها نعيه، ونعرف أن جعفر استشهد في مؤتة يعني متأخر نوعا ما، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما بدا لك. تسلبي يعني اتركي الزينة وكذا. هذا يخالف كثيرا من الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين أن الإحداد مدته 4 أشهر و10، أو مدته مرتبطة بعدة الوفاء، لا يمكن أن يكون مدته 3 أيام فقط على الزوج، نحن نتكلم عن الزوج، إلا على زوج 4 أشهر و10، وهذا الحديث قد جاء من طريق جماعة من الصحابيات. وعلى هذا قال أظن الإمام أحمد أو غيره قال هذا حديث شاذ، مع أن إسناده يعني قابل للتحسين، لكن قال هذا حديث شاذ. مثال آخر وبكثرة الأمثلة توضح المعنى، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، والشأن لا يعترض المثال، نحن نتكلم عن رأي من يرى أنه شاذ، فقد رآه شاذا جماعة من الأئمة المتقدمين. لماذا؟ لأنهم قالوا نحن عندنا في الأحاديث الصحيحة وهي في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو إلا قليلا، يكاد يصله برمضان، جاءنا حديث لا تتقدم رمضان بيوم أو ولا يومين، ومن طريق أبي هريرة نفسه الذي روي عنه هذا الحديث. هذا من جهة المتن. ومن جهة الإسناد لم يروه عن أبي هريرة إلا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة. والعلاء بن عبد الرحمن الحرقي أبوه عبد الرحمن بن يعقوب فيهما شيء من مقال، ولهذا البخاري لم يحتج بحديثهما، ومسلم احتج به ولم يدخل هذا الحديث مع ذلك، مع أنه على شرطه في ظاهر الإسناد، إلا أنه ترك هذا الحديث وأعرض عنه. وكل هذا يشعر بأن هذا الحديث فيه إشكال، لأنه هذا في حفظه شيء ولم يروي في العالم عن أبي هريرة إلا هذا الراوي، مع أن أبا هريرة له مئات الرواة، فكيف يكون مثل هذا الحديث المهم الذي يحتاج الناس إليه في كل سنة ولا يروي إلا هذا، وهذا في حفظه شيء، وهناك أحاديث عن أبي هريرة وعن غير أبي هريرة تخالف هذا، فقالوا هذا حديث شاذ لأنه مخالف للأحاديث المستفيضة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. تمام. طيب ماذا نلاحظ الآن لما نقول هذا الكلام؟ وأيضا سأنظر إلى كلامي كذلك، يعني الخليلي وكلام الحاكم. تمام، انظر إلى كلام الحاكم في التفرقة. الحاكم رحمه الله صرح بالتفرقة بين الشاذ والمعلول، معلل أو معل من شئت كما سيأتي، وذكر أنه يغير المعلل من جهة، قال هنا لما نقل كلامه قال الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، وذكر أنه يغير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك. هذا كلام في غاية النفاسة من الحاكم رحمه الله، كأنه يقول لك إذا استطعت أن تعرف السبب المعين، بمعنى أنك جمعت الطرق وكذا وتبين لك أن فلانا أخطأ في هذا الحديث لأنه خالفه فلان وفلان، هذا معلول لأنه خلاف داخل الرواية نفسه، عرفنا من هو الذي وهم. أما إذا كان حديث ليس فيه سبب واضح وهذا يكون كثيرا ما لا يكون عند المخالفة في داخل رواية الحديث، لا بل الحديث هو مشكل وإن لم يكن هناك خلاف بين الرواة داخل روايته، بمعنى آخر أوضح، إذا كان الخلاف داخل روايات الحديث الواحد فهذا يدخل في نطاق العلة، لأنك في النهاية ستقول هذه الرواية خطأ لأنه خالفه فلان وفلان في هذا الحديث المعين، فأنا استدللت الآن على أن صواب هذا الحديث ليس كما روى فلان بل كما روى فلان، إذن هذه علة، أنا عرفت أن فلان هذا أخطأ بسبب. أما الشاذ فنحن ليس عندنا اختلاف رواة داخل الحديث الواحد، لا الحديث كحديث إسناده مستقل ما في إشكال، لكنه مخالف لأحاديث أخرى. لاحظ مخالفة الرواية للروايات معلول، مخالفة الحديث للأحاديث بحيث ما استطعنا أن نعرف من الذي أخطأ هنا، لكن السند ما في إشكال حسب الظاهر، لكن الحديث ككل مخالف مثلا للقرآن أو للسنة أو أو أو، فهذا يكون فيه إشكال. لكن النقطة التي ينبغي أن نتنبه لها أن المخالف هذه أمر نسبي، أنت قد تراه مخالف وأنا قد لا أراه مخالفا، صح؟ الآن مثلا حديث ماذا مثلنا به إذا انتصف شعبان، ذكر أبو داود أن العلماء كانوا يرونه مخالفا وكذا، وقال كلاما معناه، أنا طالع عهدي ليت بعض الإخوة ينقله إن شاء الله بعدين، أنه قال وليس عندي بمخالف لها. إذن هذه المسألة مسألة نسبية، أنت قد ترى أن هذا الحديث مخالف لأن هذا يتعلق بالمعاني، بالمعاني وليس لأنك عشان تقول هذا الحديث، العلة ليست متعلقة بالمعاني فقط بل تستدل على الخطأ بشيء واضح محسوس من خلال الروايات نفسها، تقول مثلا فلان خالفه فلان وفلان وفلان فوقفوا هذا الحديث، أو خالفه فلان هو أوثق منه، أو هذا متخصص في هذا الراوي، إذن عندك شيء تستدل به وتتمسك به. وأما في الشاذ فأنت تعتمد على أن هذا الحديث مخالف، المخالفة هذه نسبية، أنا قد أقول لا لا هذا الحديث ليس بمخالف لأننا يمكن أن نجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى. لاحظ أن المسألة رجعت إلى المعاني الآن، معاني، فنقول أنا مثلا أقول هذا الحديث ليس بمخالف لأننا يمكن أن نحمله على كذا وكذا، وأنت تقول لا لا لا هذا جمع متعسف بعيد لا يمكن أن يحمل على هذا، وبالتالي هذا الحديث شاذ مردود. مثلا حديث السبت، صيام السبت، النهي عن صيام السبت، حديث كذا، أنت قد ترى أنه مخالف وأنا أرى أنه يمكن أن نجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى. إذا عرف هذا، هذا كله لماذا أنا أريد الآن، هذه فائدة نفيسة جدا يا إخوة في مسألة تحرير معنى الشذوذ والفرق بينه وبين العلة، وحينئذ يتجه لنا كلام الحافظ ابن حجر. ابن حجر طبعا استشكل قال أصلا إذا الحديث رواته ثقات وإسناده متصل ولم نقف له على علة ثم بقي فقط المسألة أنه خالف أحاديث أخرى، فهذا لا يجعله غير صحيح، بل يجعله صحيحا في يعني حسب الصنعة الحديثية، لأن المخالفة لغيره هذا جانب المعنى ليس جانب الصنعة الحديثية. تمام؟ فإذا دخل الآن عندنا في الجمع بين المتعارضات وكذا، وهذه مباحث أصولية أكثر منها حديثية. وإن كان النتيجة النهائية أن هذا الحديث بما أنه مرجوح، حتى المحدثون الأصوليون قالوا إذا تعارض النصان فاجمع بينهما، فإن لم تستطع فالناسخ والمنسوخ، فإن لم تعرف التاريخ ماذا تفعل؟ ترجح. طيب إذا رجحت ماذا تفعل؟ تأخذ بالراجح وتدع المرجوح. هذا تماما هو الذي يحصل في الشاذ، إلا أنه تعارض بين الأحاديث النبوية خصوصا. فإذا عارض الحديث غيره من الأحاديث نأخذ بالراجح ونسميه المحفوظ، وغيره هذا نقول هذا الحديث فيه شذوذ. مثلا الشيخ ابن عبد العزيز بن باز، ولا يوم نكثر لكم من الأمثلة حتى تتبلور عندكم الفكرة تماما، الشيخ عبد العزيز بن باز قال عن حديث وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي في سنن أبي داود، إنه إذا يعني إذا ملك الرجل عصمة المرأة لم يجز لها عطية إلا بإذنه، معناه هكذا. فقال الشيخ هذا الحديث حديث شاذ، مع أن إسناده حسن، والشيخ نفسه يمشي هذا الإسناد لعله في مواطن كثيرة، لكن قال هذا حديث حديث شاذ لأنه مخالف لأحاديث الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا مثلا فتصدقنا بغير إذن أزواجهن، وأيضا يخالف حديث ميمونة أنها قالت وهو في الصحيحين أشعرت أني تصدقت بوليدة لي، قال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجر أجرك، ولم يقل لها لماذا لم تستأذنيني. فيقول هذا الحديث إسناده أصلا عمرو بن شعيب هذا مختلف فيه، في ناس أصلا يرون أنه ليس بحجة، فكيف إذا خالف أحاديث الصحيحين؟ فهذه روايته حتى لو كنا إسناده حسن هو شاذ. قال بعض وانظر بعض العلماء يقولون هذا ليس بشاذ، لماذا؟ أما حديث ميمونة فيقولون يحمل على الإذن العرفي، أن عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض في هذا، وأما حديث مثلا النساء لا يتصدقن فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من إذن الأزواج، إذا قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن فلا يحتاجن إلى أن يستأذن الأزواج. انظر كيف المسألة مسألة فقهية معنوي جمع بين الأحاديث. فلهذا قال الحافظ ابن حجر الواقع أنه حديث صحيح لكنه مرجوح. ألا ترى إلى حديث ابن عباس لما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم؟ قال العلماء ابن عباس هو الذي أخطأ في هذا الحديث. إذن هذا الحديث من جهة كونه صوابا فهو يعني إسناده صحيح، إسناده صحيح هو في الصحيحين، ولكن ابن عباس هو الذي إيش حصل فيه وهم لأنه خالف غيره، فعلم أنه هو أخطأ في هذا الحديث. وهكذا فقال كأنه صحيح مرجوح فيتوقف فيه ولا يحتج به، ولكن المعروف أنه شرط في شدة الإيش في أصل صحة الحديث. فأهل الحديث عموما الحديث الشاذ عندهم كأنهم يرون أن هذه دلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل، وقد يكون قد قاله لكنه نسخ أو هناك إشكال يعني في الاحتجاج به وأنه لا يؤخذ به. هذا هو أهم ما يحتاج إلى تحرير. هناك أيضا مسألة وهي تعريف الخليلي، اعترض على اعتراضهم على الخليلي، هم قالوا الخليلي قال ينفرد ويشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، والحاكم قال أيضا اعترضوا عليه لأنه قال ينفرد به ثقة من الثقات ولم يشترط المخالفة، فقالوا الخليلي قال إنه الفرد مطلقا، وهذا مشكل لأن هناك أفراد كثيرة صحيحة، وكذلك قالوا الحاكم قال هو مفرد انفراد الثقة، وهذا أيضا مشكل لأن انفراد الثقة منه أحاديث كثيرة صحيحة لا ترى أنها في الصحيحين. ولهذا رد عليهم بأمور منها غرائب الصحيح مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، ومثل حديث دخل مكة وعلى رأس المغفر، ومثل حديث نهى عن بيع الولاء وهبة، كل هذه أحاديث في الصحيحين وهي انفرد بها بعض الثقات، فقالوا هذا يرد على الحاكم لأنه قال مفرد الثقة، ومن باب أولى يرد على الخليلي لأنه قال الذي انفرد به مطلقا. وردوا عليه أيضا بقول مسلم إن الزهري انفرد نحو 90 حرفا حديثا يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه أحد، ومع ذلك صححه قال بأسانيد جياد، فقالوا هذا يدل على أن ما قاله الحاكم والخليلي ليس بصحيح. لكن بعض العلماء دافعوا عما قاله الخليلي، قالوا الخليلي أصلا لا يرد عليه غرائب الصحيحين لأنه فرق قبل ذلك، فقال إذا كان الذي انفرد بالحديث ثقة ضابطا متقنا فإنه يقبل وهو صحيح باتفاق، قال اتفق عليه، إنما الذي تكلم عنه هو ثانيا أنه قال شيخ، والشيخ هذا في اصطلاح المحدثين معنى خاص، شيخ معناه لا يصل إلى الدرجة العالية من الثقة الإتقان، وقد بين هذا ابن رجب، قال هو الخليل نفسه نص كلامه، وأما الأفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه، هكذا نص. وكذلك ابن رجب قال كلام الخليل في تفرد الشيوخ، أحيانا يسأل الإمام عن الراوي فيقال له فلان هذا فيقول شيخ. ما معنى شيخ؟ شيخ معناه في أدنى درجات الثقة، وابن حجر نفسه في النزهة اعتبر كلمة شيخ أدنى درجات يعني التوثيق، من أدنى درجات التوثيق. ولهذا قال ابن رجب والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عن من دون الأئمة الحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره، يعني قد يكون ثقة وقد يكون مجهول أو شيء. فأما من فرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردا، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات إلى آخره صحيح متفق عليه. فبان أن الاعتراض على الخليلي ينحصر في مسألة أنه يدخل انفراد غير الثقة الشيخ إذا كان ثقة معناه لا يصل إلى الدرجة العليا من الضبط، فهذا حديثه شاذ. وهذا له وجه كبير سيأتي في كلامنا في الدرس القادم إن شاء الله على الحديث المنكر. وكذلك غير الثقة، لأن غير الثقة ممكن يقصد به الصدوق أو المجهول أو نحو ذلك، أو الذي فيه نوع جهالة غير معروف. طيب، وأما كلام الحاكم في قوله إنه من فرد به، فهو لم يقل أي كل من فرد به ثقة، وإنما قال وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. وهذا قد يقصد به، يعني يحتمل كلامه، يحتمل أن يقصد بما ذكرنا أنه شيء غريب في السنة لا يعرف وإن كان راويه ثقة، وهذا على هذا كلامه صحيح. بل أبو داود السجستاني على عظم إمامته في رسالته لأهل مكة قال هكذا، قال والغرائب، قال والفخر بهذه الأحاديث أنها ليست غرائب يعني التي في سننه، قال والغريب لا يحتج به ولو كان من رواية شعبة وسفيان. ماذا تريد أكثر من هذا؟ ولو كان من رواية شعبة وسفيان، شعبة وسفيان مضرب المثل عند المحدثين في الثقة جبال. فهذا يدل على أنه يقصد أن الغرابة، الشذوذ، الانفرادات مظنة الخطأ، وابن الصلاح نفسه صرح بهذا في آخر الباب. فبهذا نعرف أن كلام الحاكم والخليلي ليس كما يظن كثير من الناس أنه كلام بعيد وضعيف، بالعكس له وجه لكن عند التأمل. وهو نفسه بعد ذلك، طبعا هناك أشياء لا تهم هنا كثيرا، هذه الأحاديث الثلاثة وهي إنما العمل بالنيات، نعم بالولاء وهبته، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأس المغفر، الصحيح عند أهل الحديث أنه انفرد بها هؤلاء. هناك روايات أخرى غير صحيحة، وقد فصل هذا العراقي وابن حجر، يمكنكم الرجوع إليهما. طيب، وهناك غرائب أخرى غير ما ذكر، مثل آخر صحيح في الحديث في الصحيح كلمتان حبيبتان للرحمن، هذا أيضا غريب. طيب، وسيأتي معنى الغريب وتحرير كلمة غريب إن شاء الله في نوع الغريب. قال فهذا الذي ذكرناه من أئمة المذاهب يبين لك أنه ليس الأمر كما ذكر. طيب، ماذا اختار ابن الصلاح في النهاية؟ ماذا تريد يا ابن الصلاح؟ يعني ماذا ترى في الشاذ؟ قال الشاذ فيه تفصيل، إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، إذن أولا لابد من شيء من الانفراد، فإن كان من فرد به مخالفا لمن هو أضبط وكذا فهذا النوع الأول من الشاذ فهو مردود، وهذا لا إشكال فيه، سواء سميته معلولا أو شاذا لا إشكال، إذا كان داخل الروايات فهو معلول مردود، وإذا كان سواء سميه شاذا أو سميه معلولا مهم أنه مردود، وإذا كان كذلك مخالفا لجملة الأحاديث فأيضا فيه شذوذ وفي إشكال وفيه توقف على كل حال أنه هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. أما مثال ذلك مثلا إذا أنت تعرف شيخ مثلا مشهور عنده تلاميذ ملازمون فكلهم يحكون عن الشيخ شيء أشياء كثيرة أدق التفاصيل، فجاء واحد ليس بذاك وهو ثقة عندك لكنه ليس من الملازمين لهذا الشيخ، فحكى أمرا عظيما عن هذا الشيخ لا يمكن أن ينفرد به مثله، ماذا يكون في نفسك؟ مع أن هذا الشخص ثقة، لكن هل الثقة معصوم ولا ممكن يهم؟ ممكن أن يهم، فتقول في نفسك فلان هذا والله وإن كان يعني صادقا وثقة لكن لعله وهم في هذا، لو كان الأمر هذا كذا كما قال لحكاه فلان ولحكاه فلان. وهذه أمور نسبية، أضرب لك مثلا لو ناس خرجوا من الجمعة وكلهم يسبحون وكذا وانتهت الصلاة وجاءك شخص ثقة واحد فقال هذا الخطيب سقط على أم رأسه وانقطعت الخطبة ربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة، ووجدت ما في أحد ذكر هذا الخبر غيره، أو قال مثلا جاء شخص فاعتدى عليه وضربه وأسقطه عن المنبر، ثم وجدنا مئات الناس ما في أي أحد ذكر هذا، ماذا يقع في نفسك؟ كيف طيب لو كان هذا الأمر يعني مفروض فلان وفلان يحكون، لعله أخذته نعسة فرأى هذا في المنام ولا شيء، أما آلاف الناس ما في أحد يحكي هذا الكلام. وإذا أردت الدليل القاطع على هذا فخذ حديث ذي اليدين، ذو اليدين مصدق عند النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ مصدق. طيب لما قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال بل نسيت. هل قال أن تثق عندي وسأخذ بكلامك مباشرة، لا. لماذا؟ لأنه في قرائن مستغربة في حديثي، أبو بكر موجود، عمر موجود كما نص في بعض الروايات، ما في أحد تكلم، الصحابة كثيرون ما في أحد تكلم هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا ظني يخالف هذا الكلام، وهذا يقول لي بل نسيت، مع أنه ثقة، لكن هذا يحتاج إلى تثبت. أصحيح؟ هنا المتابعات. أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ لم يأخذ بكلام مباشر. ولهذا قال ابن رجب في فتح الباري وغيره، قال هذا فيه أصل لما قاله حفاظ الحديث، أن مفرد الثقة يتوقف فيه حتى يتابعه غيره. وللأسف أن بعض الناس الآن ينشؤون على بعض كتب المصطلح المتأخرة، لا يعرفون هذه الأقوال أصلا، ويظنون أن كل من فرد به ثقة فهو صحيح، ولا يكتفون بهذا حتى يردون على كبار الأئمة. فإذا قال البخاري مثلا هذا فرد به فلان، أو أبو داود أو أبو حاتم أو ابن المديني، يقولون هذا ثقة لا يضر، ما هكذا. وبعضهم يقل أدبه على الأئمة فيقول، قل أدبه مع الأئمة فيقول مثلا ما هكذا يا ابن المديني تورد الإبل، فلان ثقة ولا يضرهم، لا حول ولا قوة إلا، هذا في وادي والأئمة في وادي، لا يفهم أصلا كلام الأئمة ثم يعترض عليه. وهذا سرى حتى في عند بعض الفضلاء يردون على الأئمة بهذه الطريقة وهم في وادي والأئمة في وادي. والصواب مع أئمتنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وكذلك فانفراد الخلاصة أن انفراد الحافظ الضابط الثقة الإمام المتقن ليس كانفراد أحد الثقات، بين قوسين انفراد سوبر ثقة الثقة المبرز ليس كانفراد غيره، وهذا شائع في كلام كثير من الأئمة، حتى ابن الصلاح، حتى ابن الصلاح انظر ماذا قال، قال وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروي غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به. لاحظ كان يمكنه أن يقول فإن كان ثقة قبل، لماذا يكثر من الكلام؟ فإن كان عدلا حافظا، لاحظ ما قال ضابطا، حافظا، ثم لم يكتفي بذلك فقال موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به، ولم يقدح الانفراد فيما سبق. هذا الذي يتنزل عليه مثل كلام مسلم للزهري 90 فردا، وما قال لفلان أو فلان. الزهري وما أدراك ما الزهري، الزهري هذا شيء لا يقاس عليه غيره، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه. طبعا في ناس يظنون أن هذا معناه أنه ضعيف أو لا لا لا، شوف، وإن لم يكن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، ليس حفظه وإتقانه عموما، لا، لمثل هذا الحديث. هل يمكن لمثل هذا الحديث أن ينفرد به هذا مثل هذا الراوي؟ نقول لا لا لا لا، مثل هذا الحديث العظيم لا يمكن أن يكون في أمة محمد لا يرويه إلا صدوق، أو لا يرويه إلا ثقة عادي. عن من؟ عن فلان الذي له آلاف الرواة، وقد أشار مسلم في مقدمته، والكلام يطول، لكن نريد أن نختصر ونختم هذا الدرس. نريد أن نوضح لكم كثيرا من القرائن التي أكثر الذين يدرسون المصطلح عنها غافلون للأسف، لأنهم لا يفهمون كلام الأئمة واعتمدوا على كلام المتأخرين، ولا هم في وادي والأئمة في وادي. حتى ابن الصلاح انظر ماذا يقول، وكذلك هناك أشياء مثلها في زيادات الثقات وكذا لابن خزيمة وللخطيب، وسبق الآن في كلام الخليلي وفي كلام غيره، كلهم يشيرون إلى هذا، لا بد أن يكون ضابطا شديد الإتقان، هذا هو الذي تؤخذ أفراده. ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الضابط المقبول تفرده، ليس أي ضابط، حينئذ استحسننا حديثه، لاحظ، ولم نحطه إلى قبيل الضعيف. وإن كان بعيدا من ذلك، لم يصرح بأنه ضعيف، لكن قال بعيد عن الإتقان السوبر إتقان هذا، إذا كان قريبا منه كأنه يقول السوبر ثقة حديث تفرده صحيح، الثقة حديثه حسن، الصدوق هذا منكر، وسيأتي هذا، وحتى ابن حجر نفسه ذكر هذا وسيأتي. فلماذا؟ لأن التفرد نفسه شبهة في الحديث، شبهة في ضعف الحديث، وأن صاحبه قد وهم. إذا فهمت هذا فافهم كيف ينفرد بحديث يفسر مثلا القرآن كتاب الله المنزل من فوق سبع سماوات إنسان واحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ليس بالمشهور وليس بالحافظ وليس. إذا عرفت هذا فهمت كلام الأئمة. قال وإن كان بعيدا من ذلك انفردنا، وكان من قبيل الشاذ المنكر فخرج من ذلك. لاحظ تلخص، وهذه زبدة الزبدة، أن الشاذ المردود قسمان، قسم فيه مخالفة، الفرد المخالف، وهذا واضح، أيا كان المخالف حتى لو كان سوبر ثقة لكنه خالف عشرات الثقات، عشر من معناه أنه وهم، لأن الجماعة أولى بالحفظ من الواحد كما يقول الشاذ. والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا يعني هو عنده ثقة وضبط، لكن لم يصل إلى درجة أن يجبر ما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. هذه يعني عبارة ضع عليها 70 خط، معناه أن التفرد وهذا شبهة تزحزح عن إيش؟ عن يعني فيه شبهة كبيرة، نحتاج إلى ثقة عالية جدا حتى تجبر هذه الشبهة. ولهذا قال لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، وهذا فيه أن التفرد والشذوذ والانفراد، لأنه لا يتكلم عن مخالف الآن، يتكلم عن النوع الثاني، مظنة النكارة والضعف أصلا، فنحتاج إلى ليس كل شخص يقبل منه مثل هذا ومن النكارة والضعف، والله أعلم. والكلام عن هذا يطول، لكن نقتصر على ما ذكرنا ونختم بقراءة أبيات العراقي سريعا. قال الشاذ: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ، يعني جماعة الثقة، فالشافعي حققه طبعا بناء على ما اختاروهم، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، يعني يقول ثقة مفرد الثقة فقط، وللخليل مفرد الراوي فقط أيا كان الراوي، قد تقدم أن هذا فيه نظر، ورد ما قالا يعني ابن الصلاح بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة هذا، وإنما الأعمال بالنيات وغيره، وقول مسلم، أيوة بقول مسلم، روى الزهري 90 فردا كلها قوي، واختار فيما لم يخالف أن من، إذا من خالف عرفنا، طيب من لم يخالف ما حكمه؟ قال: واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن، أو بلغ الضبط فصحح، أو بعد عنه فمما شذ فاطرحه ورد. وهذا فيه نظر، لأنه اختصر كلامه باختصار مخل، فقط قال يقرب من الضبط، يعني ليس ضابطا وإنما قريب من الضبط، فضبط لا ليس أي ضبط، ليس أصل الضبط بل تمام الضبط. ولهذا قال: أو بلغ الضبط فصح، لا بلغ غاية الضبط فصح، أو بعد عنه ولو كان صدوقا أو كذا فمما شذ فاطرحه ورد. وهو شاذ ومنكر عند ابن الصلاح، لأنه يسوي بينهما، وسيأتينا هذا في الدرس القادم، ويأتي إلى مزيد تفصيل في الأفراد وما إلى ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.